اللي عايز يطيع ربنا سبحانه وتعالى بيروح ينطلق، اللي بيفاصل سامحوني اعرف انه مش صادق. قال الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الناس اللي بتستأذن وبتفاصل وبتتكلم ده دلالة على ضعف الإيمان بالله عز وجل. عايز تنطلق؟ انطلق وربنا رب تقبل، ابقى ادعي لنا. إنما عايز بقى، أنا عايز منطق التقصير